السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون واستداد دروسنا ونستكمل هذا المبحث أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. سبق وأن ذكرنا ثلاثة أصول لأهل السنة والجماعة نعيد ذكرها. أهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع، فإن وافق قبل وكرامة عين، وإلا رد على صاحبه بأدب وبلطف مع التماس العذر ما أمكن. الأصل الثاني: لا معصوم عندهم إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأصل الثالث: إجماع السلف الصالح حجة شرعية ملزمة لهم ولمن جاء من بعدهم. وتحدثنا عن هذه الأصول بشيء من التفصيل على حسب الاستطاعة. ننتقل إن شاء الله إلى الأصل الرابع، وهو: أهل السنة والجماعة لا يقرون قولا ولا يقبلون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. أهل السنة والجماعة لا يقرون قولا ولا يقبلون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. هذا من أعظم أصول أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال، ومن خلاله يستطيع طالب العلم أن يميز بين كلام المتكلم أهو موافق أم لا. انتبه الله يبارك فيكم. وكما ذكرت لكم الأصول ديت، يعني إن شاء الله عز وجل إن استوعبتها حق الاستيعاب وأكثرت من قراءتها وضرب الأمثلة ستجد الأمور عندك أوضح من شمس النهار، لا يشكل عليك شيء أبدا، لدي ثوابت أنا بأسر عليها. طيب، يبقى عندي أهل السنة والجماعة وضعوا أصلا، قال لك لا يقرون قولا ولا يقبلون اجتهادا من أي إنسان. من الذي تكلم؟ أبو بكر فما دونه. من الذي اجتهد؟ أبو بكر فما دونه. هذا القول وهذا الاجتهاد لا يقبل إلا بعد أن يعرض على هذه المقاييس الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. لا يقبلون قولا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. طيب، لما نجي نعرضه على الكتاب والسنة والإجماع، واحدة من اثنين: إما أن يوافق وإما أن يخالف. فإن وافق خلاص نعم الرجل ونعم الكلام والسمع والطاعة له. طيب، وإن خالف، سيأتي بالتفصيل الراجل اللي خالف ده هل يا ترى من عادته المخالفة؟ طيب، وهل هو أهلا أصلا أن يجتهد؟ أم أنه يتكلم من القصص ومن الوعاظ وزل في مسألة ينبه إليها؟ يبقى عند المخالفة هيبقى لنا كلام، أما عند الاتفاق ما فيش لنا كلام. الرجل بيتكلم بكلام موزون بالكتاب والسنة والإجماع، يقبل كلامه وكرامة عين ونعم الرجل والسمع والطاعة له. ولكن الإشكالية كلها يا أخوانا عند المخالفة. ومن أجل ذلك دايما بأوصيك بأول محاضرة في هذا المبحث أصول التلقي، اللي كان بعنوان وجوب اتباع الدليل وحرمة تركه لقول فلان. ده من أعظم أصول أهل السنة. أول محاضرة خدنا فيها تقريبا 3-4 لقاءات: وجوب اتباع الدليل وحرمة تركه لقول فلان. العلماء يا إخواننا أو أهل السنة أصلوا الأصل ليه؟ حتى يضعوا قيدا لكل من يتكلم في شرع الله. عشان كده احنا بنقول دائما وباستمرار: طلب العلم لشريعة الإسلام مباح لكل من يريد من المسلمين. اطلب العلم، وبالمناسبة لا يشترط بإجماع أن ينتظم الإنسان في مؤسسة رسمية ليطلب العلم، ما حدش قال الكلام ده، بل اطلب العلم بأصوله وبضوابطه الشرعية. ومن أعظم أصول طلب العلم أن يكون على يد معلم، ده الأصل منحدش عنه. ومن أجل ذلك قال أهل العلم: لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي. هذا الذي قرأ القرآن من المصحف ولم يأخذ إجازة من شيخ ده عنكم، لا تنظر إليه قط. وكذلك من تعلم العلم من بطون الكتب ولم تكن له مرجعية ولم يأخذها على يد معلم، هذا ليس من ورائه خير. لذلك العلم الشرعي بالذات علم عزيز شريف يتوارث كابر عن كابر حتى نصل بالسند العالي إلى الله عز وجل. هو ده العلم بتاعنا. من اللي علمك؟ أنا علمه فلان. تبو فلان هكذا بالسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ يبقى أطلب العلم بطريق الشرعي. طب طلبت العلم بأصوله وبضوابطه، خلاص اتكلم، ما يمنعك إلا ظالم. ولكن عندما تتكلم سيكون كلامك على المحك، عندي مقياس أقص عليه كلامك، وافق فنعم الرجل أنت ولو كنت عبدا حبشيا لك السمع والطاعة، وإن خالف يرد عليك، وإن كنت صديق الأمة يرد عليك الكلام لأنك خالفت ما اتفقنا أنا وأنت على أنه الأصل والمقياس ويحكم به على كل شيء ولا يحكم بكل شيء عليه. عشان كده من جملة الأصول أن أفعال الخلق غير النبي صلى الله عليه وسلم يستدل لها ولا يستدل به، معروفة دي، يعني واضح فلان عمل كذا ما يعمل يعني إيه يعني؟ طب ما هو كويس، ما نعرف أنه كويس، بس فعلته هذه لا توافق النصوص يبقى ترد عليه. حتى لو أطبق أكثر من إمام أو أكثر من عالم على فعله لا يستدل بأفعالهم ولكن يستدل لأفعالهم. يبقى قولنا لا يقبلون قولا ولا يقرون قولا ولا يقبلون اجتهادا، نعني بذلك القول والفعل إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. فإن وافق قبل وكرامة عين، وإن خالف نمسك بقى المخالف، هنتكلم معاه بعد قليل. نقرأ الكلام الذي كتب. يقول: فأهل السنة لأنهم يسيرون على منهج سلفهم من الصحابة والتابعين، فهم لا يقبلون أي قول ولا أي اجتهاد من أي إنسان، أهو من أي إنسان، أي إنسان كان. وممكن أن تزيد هنا إضاحا تقول من أي إنسان، تفتح قوس أبو بكر فما دونه، لأن احنا عندنا أبو بكر هو القمة، ولا فعل منه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم خارج عن الكلام بتاعنا ده، واخد بالك؟ فأبو بكر رضي الله عنه هو أبو بكر، خير ثناء عليه أن تقول أبو بكر. يقول: من أي إنسان أبو بكر فما دونه، مهما كان قدره ومهما كانت منزلته، إلا بعد عرضه على هذه الأصول الثابتة وهي القرآن والسنة والإجماع. تخيلوا كده يا مشايخ، لو الأصل ده بس طبقه الناس في الغوائية التي نعيشه، الحالة يكون إيه؟ واضح، الرجل بيتكلم ومعسول الكلام وضخم الجثة وطويل اللحية يتكلم، واخد بالك؟ طب كلامه أنا عندي مقياس، أيوة، بس الرجل يا أخي بيأثر، ما يؤثر. فاكرين وصل ابن عطاء وعمر ابن عبيد؟ لما وصل ابن عطاء خطب، عمر ابن عبيد سمع الخطبة قال: لو أحيا الله أي نبي ما تكلم بأحسن من هذا الكلام، واخد بالك؟ ومع ذلك معلوم. يبقى ما تنبهرش بمعسول الكلام وبتنطع في إخراج الألفاظ وبإتقان اللغة، لا تنبهر بذلك، لأن هذا عمره لا يؤثر في الحكم الشرعي، بل على العكس يخشى منه لأنه من خطباء الفتنة عياذا بالله. يبقى هذا الذي سمعت منه الكلام بناخد كلامه وبنحطه على عندنا مقياس الأصول الثابتة وهي القرآن والسنة والإجماع. فإذا خالف القول هذه الأصول يرد على قائله ويلتمس له العذر إن أمكن، لأن احتمالية الخطأ واردة على كل أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من وزن الكلام على هذه الأصول طالما أنه متعلق بأمر من أمور الدين. أنت كلمت في الدين؟ والله إحنا عندنا ضوابط، مهما كنت كلامك ده عمره ما يبعد عن المقياس، لابد أن توضع على المقياس. هنا بيقول إيه؟ ويلتمس له العذر إن أمكن، لأن احتمالية الخطأ واردة على كل أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده كلام منضبط، ولكن لما نيجي نتكلم عن الواقع وبالتفصيل، احتمالية الخطأ واردة عن كل أحد، نعم دي مش عاوزة كلام. طيب في أمور معينة يغلط فيها وأمور ما ينفعش يغلط؟ لا، ممكن يغلط في كل أمر، دي مسألة منتهية، واخد بالك. ولكن هناك ثوابت ما ينبغي له أن يتكلم ابتداء في شرع الله بعد أن يتقنها، واخد بالك، وبعد أن يتعلمها. لما؟ لأن دي ثوابت في شريعة الإسلام، بل هي من أصول العقيدة لابد أن يتعلمها ابتداء بمجرد دخوله للإسلام. يعني هو لما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولما بلغ الحلم وعلمه أبوه الصلاة والصوم، ولما دخل المؤسسة الرسمية وتعلم، إيه اللي تعلمه؟ ما هذا الذي تعلمه؟ تعلم الأصول، أصول الشريعة ابتداء، نعم، فكيف يخطأ في أصل من أصول الشريعة؟ وأنا دائما أكرر هذا المثل لأن بهذا المثل يتضح غيره. قلت لكم يا أخوانا، ما القول؟ أدام الله فضلكم في رجل اعتلى المنبر وبدأ يتكلم ويقول، يا أخوانا حديثنا في هذا اللقاء حول الأدلة الشرعية النقلية العقلية على أنه لا يوجد عذاب للقبر. إيه الموقف؟ غلط، أيوة غلط، واخد بالك، من ناحية أخطأ أخطأ، ولكن الخطأ ده هل يا ترى يعتبر كرجل آخر صعد على المنبر وقال يا أخوانا بالأدلة الشرعية أن إذا الرجل لمس امرأته بيده وضوءه منقوض؟ أخطأ، لأن هذا على خلاف الدليل. ولكن خطأ الثاني كخطأ الأول، من يقول الكلام ده؟ الأول أخطأ في صلب الاعتقاد، الأول أخطأ في الثوابت التي لا يصح إيمان المرء إلا باعتقادها. عشان كده كثير من الناس يقول لك طب يا أخي هم غلطوا، انتبه، هم أخطأوا في ماذا؟ ده خالفوا أهل السنة في أصولهم، ده مش كده وبس، ده خالفوا أيضا كلامهم قبل أن يقع ما يقع، فكيف تقول أنهم أخطأوا ونلتمس له العذر؟ ويأتي رجل أعمى الأعمى حبه لهم قلبهم فقال يا أخي ده مجتهدين وأخطأ. نعم، لما يقول هذا الكلام نعلم يقينا أن حبه لهم أعمى قلبه، فما أراد فما استطاع أن يميز بين أي كلام يقوله. الله يبارك لكم، لابد أن نتعقل الأمور ونعي جيدا. ودين الله المداهنة فيه مرفوضة، المداهنة فيه مرفوضة، أما أننا أجملك وتجملنا على حساب الدين لصالح من إذن؟ لصالح من؟ يبقى مسألة أنه هو أخطأ، لا، بشوف أخطأ في إيه. علشان كده مثلا تجد في الصدر الأول قبل أن يهتم علماء المسلمين بترسيخ أصول أهل السنة والجماعة في المعتقد وغيرهم، ممكن تجد كثير من كلام أهل العلم الأمور عنده غير منضبطة لعدم ورود الدليل إليه. ولكن احنا دلوقتي في 33 او 34 و400 و1000 سطرت الاصول منذ عهد الامام احمد، كيف تزعم انها غير واضحه او انها خفيه عنك وانت بلسانك وبيمينك تكلمت وخططها بيمينك في كتبك وفي مقالاتك، فكيف تخالفها في الوقت الحاضر؟ ما هو ده الاشكاليه، ان الى الان بعض الناس ما زال يقول لك لا ده مجتهدين ولعلهم اخطاوا ونحسن بهم الظن. اي ظن هذا؟ واي حسن ظن وهو خالف اهل السنه والجماعه في المعتقد؟ وعليه احسن الظن بمن يقول استوى استولى، ينزل ربنا تنزل رحمه ربنا، جاء ربك جاء امر ربك، يد الله قدره الله، احسن الظن به. فان فعلت ذلك فانت في هذه الحاله يعني فتحت على نفسك باب شر ما أظنك تنجو منه. يبقى قضية الخطأ لابد أن نفطن وننتبه لها جيدا. أخطأ في ماذا؟ قال لك في الوضوء من ممسة النار، الأمر فيها واسع، الأمر فيها واسع. أخطأ في ماذا؟ أخطأ في الطلاق البدعي، قال يحسب وتطلق الرجل من زوجه، الأمر فيها واسع. أخطأ في عدة مختلعة، حيضة واحدة أو ثلاث حيضات، الأمر فيها واسع، وهكذا. لكن تجيني في صلب العقيدة وتقول أخطأ لعله اجتهد مغفور له نحسن به الظن، من قال بهذا؟ بل كان الأئمة المتقدمون يعظمون الخطأ في أمور أيسر من هذا بكثير. لما؟ لأن الذي يبتدع في الصغيرة حتما سيبتدع في الكبيرة. يقول فلا بد من وزن الكلام على هذه الأصول طالما أنه متعلق بأمر من أمور الدين. يقول: وكل خطأ ينسب إلى الشريعة مرده إما إلى زلة العالم أو قولة جاهل. ده أصل الخطأ في الشريعة. إيه معنى كلمة خطأ في الشريعة؟ يعني واحد تكلم خطأ ونسبه للشرع فبنسميه خطأ في الشريعة. هذا الخطأ سببه اثنين: جاهل يتكلم، واخد بالك، أو عالم يزل. ولا يفرح بزلة العالم إلا الجاهل، هو اللي يفرح به. طيب زلة العالم ما ضابطها؟ ومن هو العالم الذي إذا أخطأ نقول عنه زل؟ واخدين بالكم يا أخوانا؟ ابتداء كده: لا يحكم على زلة العالم إلا العالم. يبقى أنا والحاج وحيد ما ناش في السكة دي خالص، واخد بالك؟ والله أنا لقيت الشافعي قال زل فلان، خلاص أنا داخل أنا ده شافعي، واخد بالك؟ وجدت مثلا ابن باز قال زل فلان، ولما بنتكلم بنقول ابن باز والألباني والعثيمين ومن هم على ضربهم، بنتكلم من واقع. ومن وجد غير هذه الأسماء فليسمعنا لعلنا لا نعلم، لأن بعض يتخذ يقول لك ما لكوش إلا ابن باز والألباني والعثيمين، طب يا أخي فاضل ما تجيب غيره، سمي، والواقع بيننا شاهد على ما نقول، سمي فلان وإن وجدت على ضربهم فهو قدوة لنا، هذا يسعدنا ولا يزعجنا، واخد بالك؟ ولكن للأسف يقول لك طيب ما فلان وعلان أهو ده بقى الزلل. قلت طريق الطيب ما تعرفش، خفي عليك الكثير فافطن لذلك وسل من هو أعلم منك بهم وبأحوالهم. فابتداء زلة العالم لا يحكم عليها إيمين إلا العالم. كما قلت لكم قبل ذلك، من هو المجتهد الذي يحكم المجتهدون أنه مجتهد؟ واخد بالك انت ازاي؟ يبقى ما ينفعش انا والواد محمد وفلان وفلان وفلان نقول عبد الله مجتهد وعسداد، واخد بالك انت ازاي؟ ما ينفع، لان انا وهو انا ومحمد وفلان مش لسنا اهلا لذلك، ما نعرفش الشغلانه دي، واخد بالك؟ عشان كده ايه يقول لك عامه الناس فلان وفلان. قال يا راجل يا طيب ايه اللي جرى لك؟ افطر شويه واعرف دينك كويس. ده الامام مالك رضي الله عنه مولود سنه 90 من الهجره قال: ما أفتيت ولا تكلمت إلا بعد أن أجازني 13 شيخا كلهم معمم. 13 واحد أجازوه، وسنة 90 هجرية مش 34 و400 وألف، واخد بالك؟ يبقى مسألة إن إحنا نقول فلان مجتهد، من أنت حتى تقول؟ هل أنت مجتهد حتى تحكم على إله؟ يبقى تسكت. طيب فلان زل، من أنت حتى تقول زل؟ ده لا يحكم على زلة العالم إلا العالم، لا يحكم على زلة المجتهد إلا المجتهد. أما أننا نتوسع في الأمر وجعلنا العامة لهم كلام كما جعلوا العامة لهم صوت، ويقول ده يجي وده ما يجيش. يبقى الحلال ده راجل من الجامع للأرض للجامع لبيته، إزاي تخليه يروح يقول رأيي في فلان؟ ما يعرفش حاجة. وهذا مبدأ ديمقراطية الذي يسعو إلى ترسيخه في البلاد. ها، من الذي يحكم على زلة العالم؟ العالم. وقلت لكم مرارا وتكرارا، فرقوا بين العامة كأمثالنا وبين طلبة العلم وبين الداعية وبين الواعظ والقاص وبين العالم وبين المجتهد. فرق بين دولة، دولة منازل، منازل وطبقات، واخد بالك؟ كون ان انت تبدأ بقى ايه تقول فلان ده لا ده عالم ووحيد عصري وفريد زمانه، ما هو انت مسكين طيب ما تدري عن شيء فحكمت عليه، فحكمك لا وزن له ولا قيمه. طيب زلة العالم العلماء قالوا فيها ايه؟ بيقول هنا: وكل خطأ ينسب الى الشريعه مرده اما الى زلة العالم او قول الجاهل، ولا يفرح بزلة العالم الا الجاهل، والحكم على زلة العالم هو من وظائف المجتهدين، فهم العارفون بما وافق وما خالف. وضابط زلة العالم أن ينفرد العالم بقول عن عامة الأمة عار عن الدليل. ينفرد العالم بقول لم يسبق إليه عار عن الدليل، ده اسمها زلة عالم. بس من العمل دي؟ ده المجتهد. من ده؟ ابن من ده؟ ابن خزيمة هو اللي زل، يبقى نقول زل. فلما زل أصله إمام، وحكم أئمة عصره بأنه إمام، وهم الذين قالوا زل ابن خزيمة في كذا، واخد بالك؟ زل في كذا. يبقى أن ينفرد العالم بقول لم يسبق إليه عار عن الدليل. طب خد بالك بقى، كلمة لم يسبق إليه يعني الزمن اللي قبله ما حدش قال الكلام ده، نعني بقولنا لم يسبق إليه أم لم يسبق إلى هذا القول بإمام من أئمة السنة المعتبرين، واخد بالك؟ يعني مثلا جه الإمام الأوزاعي، واخد بالك، أو شيخ الإسلام ابن تيمية، أو ابن القيم، ما هدول كلهم فحول، أو ابن رجب الحنبلي، أو أبو حاتم الرازي، أو أبو زرع الرازي، تكلم بكلام الناس اللي قبله ممن هم على ضرب أو ممن هو على ضربهم ما قالوهوش، وهو إمام. يبقى نقول زل، وهنعرف نتعامل معاه إزاي. لكن هو هذا الذي تزعمون أنه زل أتى بقول عال عن الدليل وسبق به من مين؟ من وصل بن عطاء. ما هو المعتزلة عندهم أصول خمس، من جملة أصولهم العدل، ويقصد العدل، حد يكره العدل؟ لا، العدل يا خبر ربي، العدل إيه اللي جرى؟ ولكن العدل عندهم اللي هو يقولنا إيه؟ نفي القدر. طب التوحيد عندهم نفي الصفات عن المولى عز وجل. طب الأمر بالمعروف والنهي المنكر عندهم الخروج على أئمة الجور. عشان كده بنقول كل من تكلم، لا ده ما جاش بكلام جديد، ده له سلف. سلفوا مين؟ وصل ابن عطاء وذي الخويصرة التميمي، هم سلفوا وهو خلفهم، وإن استمر على ذلك لا نشك أنه سيكون معنا إن أصر على ذلك، واخد بالك؟ يبقى القول الذي سبق إليه ده سبق إليه من أهل البدعة، واخد بالك؟ انت بقى نقول ان هو سبق اليه وما اعتبرش زله، لو كبير من كبراء اهل السنه سبقه، وانا اقول له سلف، له سلف. علشان كده ما سمعنا احد قط من اهل العلم المعتبرين صوب الامام ابن خزيمه في كلامه عن حديث الصوره، كله انكر عليه وشدد عليه وقالوا زله. بس ليه؟ أصل ابن خزيمة إمام الأئمة، زل في حديث الصورة وقال قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله عز وجل آدم على صورته، هاء الضمير يعود إلى آدم، وهذا كلام غير سديد غير صحيح، بل هو كلام الجهمية. زل ابن خزيمة في ذلك، خلاص زل تطوى ولا يتابع فيها ولا ننقص من قدر الإمام لأنه إمام، وحكم له أئمة عصره ومن بعده بأنه إمام، ولكنه قدر ربنا عز وجل وزل في هذه المسألة. أنا بركز في منتهى التركيز على حكاية لم يسبق إليه. أنت تكلمت بكلام، من سلفك؟ سلفك من؟ سلفي اسمع أبي الحسن الأشعري. إزاي؟ أبو الحسن الأشعري قعد 40 سنة يقول بالكلام النفسي، ويقول استوى بمعنى استولى، ويد الله قدرة الله، سلفي أبو الحسن الأشعري وهو إمام. تعلمون من قال هذا الكلام ورفع أمره إلى السلطان تسقط مروءته ويضرب بالنعل إن لم يتوب، لأن هنا استدل بكلام إمام في مرحلة من مراحل عمره تبرأ منها في نهاية حياته، تبرأ منها في نهاية حياته. ومن أجل ذلك هل يجرؤ أحد الآن مهما كان قدر أن يقول أبو الحسن الأشعري معتزلي المعتقد مبتدع؟ حد يقدر يقولها؟ لما مع أنه كان ذلك؟ لأنه تاب ورجع وتداركه الله عز وجل بواسع رحمته ورجع إلى حضيرة أهل السنة والجماعة. يبقى صحيفته الماضية تطوى ولا تفتح، ومن فتحها ليعير الإمام فهو آثم، أما من فتحها لذكر التاريخ للاستدلال بها على حق فلا بأس. وهذا هو السر، أن الأئمة الذين كانوا على شيء من الانحراف ثم تابوا إلى الله عز وجل لم يبدعهم أحد قط ولم يطعن فيهم، وعلى رأسهم الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه، ما سمعنا أحد بدعه. لما؟ العبرة بما آل إليه، وإلا إن بدعته بدع غيره من الأئمة الذين كانوا على شيء من المخالفات ثم تداركهم الله عز وجل برحمته. واضح يا أخوانا ديت؟ تفضل. خروجه على يزيد بن معاوية، خبلك، ولكن في نهاية الأمر خلاص رجع وتب وأنب، وكل الأئمة قالوا ذلك. يصر البعض على الاستدلال بموقفه ويتشضغ بمشروعية ما فعل، خلاص استدل بفعل أبي الحسن الأشعري، وإلا أنت صاحب هوى ومتناقض. فأبو الحسن الأشعري 40 سنة يدعو إلى الاعتزال ثم تاب وأناب، هل يمكن أن تستدل على مشروعية وعلى حقيقة مذهب الاعتزال بفعل أبي الحسن الأشعري؟ قولك لا يمكن، إلا بقى إذا ذهب عقلك وقلت يمكن، دي بقى ده مصيبة تانية. فمن أجل هذا الله يبارك فيكم انتبهوا جيدا. فمسألة زلة العالم ورجوعه إلى الصواب دي تطوى، ولنا ما وصل إليه الإمام، نهاية حياته كان إيه على المذهب. لذلك من يحتج مثلا يعني بكلام الفخر الرازي على مشروعية علم الكلام، نقول له أخطأت في حق الرازي، لأن الرازي في نهاية حياته قال أنا تبت وندمت ونهاية سعي العالمين ضلال ورجعت إلى الجنة. وكذلك أبو حمد الغزالي وغيرهم من أساطين علماء الكلام تركوا ما كانوا عليه ورجعوا إلى الجادة. أيليق بك أن تستدل بكلامهم حينما كانوا على ضلال على مشروعية ما كانوا عليه لأنهم أئمة؟ إن فعلت ذلك فأنت صاحب هوى. واضح يا إخواننا؟ يبقى عاوزين نفرق بين، عشان كده دايما ترجمة العالم، ونتتبع كلام العالم في مراحل عمره، لأن ممكن في مرحلة من المراحل في بداية الطلب كان الأمور عنده مشكلة لم تصله الأدلة، وهذا يوجد في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله. في بعض الأمور يقرر بعض مذاهب مخالفة لأهل السنة لم يصل إليه الخبر أو لم يأتيه الدليل، فلما أتاه رجع رجوعا صريحا واضحا. ورحمة الله على من قال لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. الكلمة دي قالها بعض أئمة السلف، وأنا أزيد عليها شيئا من كيسي، فإن قبل فالحمد لله وإلا فيرد إلى كيسي. وهي لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. ولن تكون، ولن تكون، وهذا اللي حصل. يعني هم أرادوا أن يكونوا رؤوسا في الباطل، لا يا أخوي، هي اللقمة قسموها عليهم وطرحوك، وهذا هو ديدنهم على الدوام. الوقت أخونا جزاه الله خيرا بيقول بمسألة الإمام ابن خزيمة في حديث الصورة، وكذلك الإمام النووي. الإمام النووي عليه رحمة الله رجع وله رسالة في إثبات الحرف والصوت، أي إثبات الصوت لله عز وجل لما تكلم بالقرآن وإثبات الحرف. فشيل الإمام النووي خالص، لنا رسالته موجودة ومخطوطة ومطبوعة وتباع وتشترى، لنا آخر كلامين. طيب الإمام ابن خزيمة رحمة الله عليه لما جه في حديث الصورة ولم يثبت صفة الصورة لله، الإمام ابن خزيمة نفس الكتاب اللي لم يثبت صفة الصورة اسمه كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب المجيد، يبقى الأصل عنده يثبت الصفات واخد بالك؟ وده مش كده وبس، ده له كلام ماتع، كلام رصين متين عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم تقول هل من مزيد، حتى يضع الرب فيها قدمه أو رجله فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط. ابن خزيمة بيقول إيه؟ نثبت صفة القدم لله وصفة الرجل وإن رغمت أنوف، وإن رغمت أنوف، هذا كلامه. وقال: لا نترك صفات ربنا لأجل شناعة المشنعين. مش أجل بقى لك إزاي؟ كما قال محمد الغزالي: صفة القدم لله، صفة الرجل، ما هذه العقيدة المضحكة؟ هكذا كلامه. يبقى واحد بيشنع على كلام أهل السنة، نقوم نترك كلام أهل السنة لأجل شناعة المشنعين؟ لا، دعه ينعق بما لا يعلم، دعه يخرف، فهذا ما اعتدنا عليه من القوم. فالإمام ابن خزيمة رحمة الله عليه الأصل عنده إثبات الصفات، ده الأصل، وهذا هو أيضا عند ابن حجر وعند النووي وعند ابن مندة وكل أئمة السنة، ولكن ده إمام مجتهد، هذا إمام مجتهد، واخد بالك؟ ففي صفة من الصفات أداه اجتهاده وحق له أن يجتهد لأنه إمام، وقال لك: لا، صفة الصورة دي أرى أنها تؤول ولا تثبت لله، اجتهد فأخطأ فله أجر. يقول إنه كلام ابن خزيمة. بوّب ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد باب ذكر إثبات الرجل لله عز وجل، وإن رغمت أنوف المعطلة الجهمية الذين يكفرون بصفات خالقنا عز وجل التي أثبتها لنفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يذكر ما يدعو بعض الكفار من دون الله، ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها، الآية. فأعلمنا ربنا جل وعلا أن من لا رجل له ولا يد ولا عين ولا سمع فهو كالأنعام، بل هو أضل. فالمعطلة الجهمية الذين هم شر من اليهود والنصارى والمجوس كالأنعام بل أضل، فالمعطلة عندهم كالأنعام بل هم أضل. يقول: وعند البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تحجت الجنة والنار، فقالت النار: أثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منهما ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله سبحانه وتعالى رجله. حاضر، ما فيش مشكلة، حاضر. إن شاء الله بإذن الله أخونا بس بيخلصه ويعد طبع ويوزع لكم بإذن الله مجانا. حتى يضع رجله، لحظة واحدة، يضع رجله، أي صفة الرجل، فتقول قط، فهنالك تمتلو ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا. يبقى الشاهد، هذا هو معتقد الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى، إيه؟ يثبت صفات الرب عز وجل، لأن عندنا بعض نصوص الصفات في الكتاب والسنة خيل للمعتزلة والجهمية أن أهل السنة يؤولوها، ولكن في الحقيقة ليس ذلك، ولكن هو سياق اللغة العربية يدل على ذلك، مثل قوله تعالى: تجري بأعيننا أي برعايتنا وبحفظنا. فالمبتدع قالوا: أنتوا أولتوا. لا، ما أولناش، وهذا ليس بتأويل، لأن ظاهر اللفظ يحكم عليه سياق العرب. عشان كده احنا قلنا قبل ذلك من أصول أهل السنة والجماعة لفهم نصوص الشريعة أن تفهم الشريعة بلغتها. الشريعة لغة مين؟ العرب. نشوف كلام العرب، شوف كلام العرب. فهؤلاء القوم لما حدث منهم مثل ذلك، هو اجتهد وحق له ذلك. أما أن يأتي صبي ينعق في شريعة الله ويجعل من نفسه إماما أو عالما أو مجتهدا حتى لو اجتمع بعضهم إلى بعض، هيهات هيهات هذا ما كان ولن يقول قط أبدا ولنسلم لكم بمثقال ذرة مما ذهبتم إليه، لأن عندنا نصوص محكمة وثوابت المجتهد أن يحكم له المجتهدون بأنه كذلك، وزلة العالم لا يحكم عليها إلا العلماء. أما أن نجعل من العامة مقياسا وحكما على القوم ويرفع شأن أقوام ويضع آخرون، هذا هو من العبث ومن استعمال الهوى الذي لا يرضي الله عز وجل ولا يقبله أحد عنده مسكة من عقل. بعد ذلك التحذير من زلة العالم. كم يبقى على الوقت يا شيخ؟ الوقت المغرب. كم يبقى على المغرب؟ روى الإمام الطبراني وغيره بسند حسن عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أخاف عليكم ثلاث وهن كائنات، زلة العالم، وجدال منافق بالقرآن، ودنيا تفتح عليكم. أبو الفرج الجوزي في كتابه الماتع تلبس إبليس بيذكر نكتة عن إبليس حاصلها: لما بعث الله النبي محمدا صلى الله عليه وسلم ودعا الصحابة وأمن به القوم، أمر إبليس جنوده أن يذهبوا إلى الصحابة ليفتنونهم عن دينه، فكان يذهب الجمع من أتباع إبليس ومن ذريته فيرجعون وصحفهم فارغة، وقبلك ما عرفوش، فيقول إبليس: ما لكم؟ قالوا: ما وجدنا قوما أشد منهم. فكان إبليس يقول لهم: اصبروا حتى تفتح لهم الدنيا، فحينئذ تصيبون حاجتكم منهم. واضح يا اخوانا؟ وقد كان. ومن أجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم. أنتم معايا يا اخوانا؟ ده بيقسم صلى الله عليه وسلم، وكلامه لا يحتاج إلى قسم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط لكم الدنيا كما بسطت لمن قبلكم، فتتنافسوها كما تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتهم. وده الواقع، وخبرة، وهذا يعني وقع لا يمكنه مكابر. فهنا يقول: ودنيا تفتح عليكم، زلة العالم، وجدال منافق بالقرآن، وما أكثرهم، لا كثرهم الله، يأتون ببعض النصوص الشرعية من كتاب رب البرية ويسقطونها في غير موضعها. ورضي الله عن عمر لما قال: إن القرآن حمال ذو وجوه، فجادلوا أعداء الله بالسنن. يبقى واحد عاوز يخش معك في منظرة وقال لك: بيني وبينك كتاب الله. قل له: كتاب الله على الرأس والعين، ولكن أين السنة عندك؟ أين السنة؟ قال لك: لا لا لا، اركنها بس خلنا في القرآن. طالما قال اركنها ما عادش ينفع معاك كلام. ده رجل إن لم يصرح بأن السنة حجة شرعية ملزمة وتستل منها الأحكام مع القرآن، ده رجل بعيد كل البعد عن دخوله في حظيرة الإيمان. يبقى القرآن حمال ذو وجوه، منافق يجادل بالقرآن، يأتي بالآيات القرآنية إما المتشابهة أو أنها محكمة، ولكن يسقطها في غير موضعها الذي أراده ربنا عز وجل منا إرادة شرعية. زلة العالم، منافق بالقرآن، ودنيا تفتح عليكم. وروى الدارمي بسند حسن عن زياد بن حضير قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال عمر: يهدمه زلة العالم، وجدال المنافق بالكتاب، وحكم الأئمة المضلين. طبعا يهدم الإسلام. تخيل بقى عالم عمال يزل ومنافق بالكتاب عمال يتكلم وإمام ضلالة. وهذا شبيه بما ثبت عند النساء وأحمد من حديث أنس، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ معنى الحديث: هل من الممكن أن نصل إلى حالة مزرية من الانحطاط يترتب عليها أن نترك الحزبة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم من قبلكم، إذا كان الملك في صغاركم والفاحشة في كباركم والعلم في رذالتكم. قال زيد الخزاعي الفلفساق. تخيل بقى، ملك في الصغار، والمعني بالصغار ليس صغار السن ولكن صغار العقل، لا خربة ولا دربة ولا حشمة، الملك في الصغار والفاحشة في الكبار والعلم في الرذالة، ماذا تنتظر بعد ذلك إلا كل دمار. يبقى قال عمر بن الخطاب يهدموه، أي يهدم الإسلام، زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. وروى أبو داود عن معاذ بن جبل موقوفا: كان معاذ لا يجلس مجلسا للذكر، حين يجلس إلا قال: الله حكم قسط، هلك المرتابون. فقال معاذ بن جبل يوما: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني، وقد قرأت القرآن ما هم متبعي حتى أبتدع لهم غيرهم. فإياكم وما ابتدع، فإن ما ابتدع ضلالة، وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلال على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال: قلت لمعاذ: وما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ نعم، وما يدريني، ودي مزلة أقدام. قال: بل اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها: ما هذه؟ ولا يثنينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا. ممكن يتكلم الشيطان على لسان الحكيم بكلام؟ نعم، هذا من الفتنة العظيمة. تبني عرفها ازاي؟ إلا قلناه: لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. يبقى أي إنسان له أن يتكلم بما شاء كيفما شاء، وعندي أسمعهم ولكن عندي مقياس. طيب، هل يفهم من ذلك مما قلناه إلى الآن أنه يجوز لنا أن نستمع إلى المبتدعة ونأخذ كلامهم ونقيسه على المحك الثلاث كتاب وسنة وإجماع، فإن وفق قبلنا وإلا رددناه عليهم؟ الجواب: لا يحل، وما قلنا ذلك قط، لأن أخذ العلم عن أهل البدعة لا يجوز، بل مجالستهم لا تجوز. أمال إيه الأصل؟ أنا جالس بقدر الله أسمعت كلاما، أو بقرأ لإمام من أئمة السنة كلام، فأنا بقرأ لقيت الكلام اللي بيتكلم به الإمام عار عن الدليل، يعني عمال يقول إيه: وهذا حلال وهذا حرام وهذا لا يجوز وهذا فرض وهذا، عمال يتكلم وما مسخش أدلة. فأنا في الحالة دي باخد كلامه أحطه على الأدلة الشرعية، وافق خلاص، لم يوافق يرد عليه مع التماس العذر كما قلنا قبل ذلك. أما أنه من خلال هذا الأصل واحد يقول: طب خلاص إحنا كده فهمنا الموضوع وشوفنا الدنيا ماشية إزاي، عندي مقاييس أقيس عليها، سيبني بقى أسمع وأخذ الحق عند القوم وأترك ما عندهم من باطل. إياك إياك يا أخوان، الطباع سراقة والنفوس تألف أن تتشبه، والعبد أسير لمن علمه. احذر احذر وتعالى. وما الداعي لذلك؟ هل افتقر تراثنا من أئمة السنة ولم يتكلموا في كل شيء؟ بل العكس، تكلم أئمة السنة في كل شيء ولم يتركوا شيئا إلا وتكلموا فيه، إما كلاما مجملا وإما كلاما مفصلا. يبقى نخلص من ذلك: أهل السنة والجماعة لا يقرون قولا ولا يقبلون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع، فإن وافق قبل وإلا رد على صاحبه بأدب وبلطف مع التماس العذر ما أمكن. بعد ذلك الموقف من زلة العالم، هذا يرجى إن شاء الله إلى اللقاء القادم. وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم هداة ورشاد، وأسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.